نيكس هاد ديون جمعة غير راه ديون جمعة ولا كي رانا فولكي ولا كي حب الخير واللي سيران اكدي سي اسمو ربي تبارك وتعالى الجند مانيكس هاد ديك جمعة راك قصاص قصي اللي دار كيزوار لكن غير زوز كي راك ربي تبارك وتعالى تسنت ربي سبحانه وتعالى ساكي تراقب تسنت ربي تبارك وتعالى ساكي تمنيد تسنت ربي سبحانه وتعالى يسبدا ديك لا مانيكس ديال العلاقة هي راه ربي تبارك وتعالى حتى وحيد نيك زوار كي غنتكات كانت فلاتي غنتكات تاع الحروزين اسكات غير ديال القبول باش زعما كاين انت باش نساو نكوني نساو سماس نص اشكون فول كي داو نلعب ديري زعما كاين تفرخين تريتا تباين تريتا علاش انا نقول لك الحال دابا تبيت حتى كي شي شي اللي عم سي كوغوين كنت لتي صادو تات دهان حتى كي حتى هي يتني تفوخت تسياد دات فلتي التيسكيت حتى انت باش هذا يسوس قلت هنا الفريزي انا ما داك تقول ليكم انا واش كان ما فعل لي كل سكات واش كان ماخ انت قال حتى هي نسيده عشان تي طال الموتور تفتو تبيتنا ما سيمين انت انا ويا تقلت ما سنت فرخينا تزين عرف لك كاتسي ورزانا ما صني ما نيش ديك جمعتين نمزك الخطر لعل وعسى ربي تبارك وتعالى كي دير راسو غراس نراك يا فولكي اشكون كوني غير لي يعني كوني كي تمنيدن لي تمنيدن الشاب سماس اللي حالته نورا غير صفرح غونش كان واش هذاك فرانكي ان سير تاع ديك تاوت هم حتى دابا سنت فرخين ولا حتى دابا سنت مغارين ورات تيري انت انا وانا بنادم انا وانا ما سير غازل التي انت رجاز اللي دارت لها الشخصيه التي انت رجاز اللي مي لو لو ري تواضو زو دا شواض وفولوس زاتين التي انت رجاز يرسان دار غازي زكان ماشي اجا وانا كي دي وانتظرتني اكيد حنا ولا زوتي من سيت اللي تسكات السروه اللي دراك تي انا اللي هي رجلي واخا ما تقت درك كي لي سما سن الزمان ورتوقع حتى توقع حتى سكات داتي من سيت سماني هاتي كنا كي اساسا بدا تي نضل بي تبارك الله دير الشباب صغار هاتي خصنا كون يا رجلي غير هذا دازت تخلص تشهري تنس اي تابع غير الشباب هما سوا الزنيق هذا سيتيني غير التي من سيتي قال السروه اللي قاطي ضري افلا هذا سكن انت شهريت اسكن انت شهريتي واد اي تابع غير الشباب هما سوا الزنيق حتى فات رجلي سكري هذه يمين كله يخصها قال لك ما قاد ما سن الشاب يخصها فلا صغرت هذا الكرسي هاتسنتي زنيت لي نتايا غد الجن اشكون الدنسا فيتي ما تريت تاتي تيرويست ما هلي تريت تاتي تيت التيرويست ولو يعني ني مسلم اتي بنا مخصاتي تقا ايالا يا يونس اياتي هو وينس الاسلام اتي الدين ربي تبارك وتعالى داكي ياناتي الدين ربي تبارك وتعالى داكي يان لقيم ماشي هي تريت التيرويست موري هيني مسلم تريت التيرويست ولي موين ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام عزكم الله ربي تبارك وتعالى يوصفنا بس القران النجاسه تيريت خيط ندير وسط تيريت خيط لكن ما تضرش نص علاش عاتي ربي تبارك وتعالى يشرف كيسك هي مسلم ربي تبارك وتعالى يشرف كيسك هي مؤمن ربي تبارك وتعالى يشرف كيسك هي اهل السنه والجماعه يعني خير من مشى على وجه الارض اتني كان دي مؤمن اتني كان دي مسلم خير البريئه لسيدنا ربي تبارك وتعالى ما كل يتحنس واش كان ارتزلت يد ربي تبارك وتعالى دوزال صغار تدكوا تضيدي غينا من الدنيا الله كي تسرحت البورطابل تسرحت الشاطيط تصيفي تلمسخر تفرجت غنمسخرك وكان يتراقب ربي تبارك وتعالى هذه دي ولينا نكليساتني تلمسخر نعطي الزهر ربي سبحانه وتعالى بين الكاف والنون هذاك تنتي مسل وراس تسفوت حتى يهدر راك تمزن الدنف والسماس سماس الدار اللوط عزكم الله يخسرنا ما يسوى لهم غونشكا كلو تصح حتى كيف ربي تبارك وتعالى ايوا سرس تفعل كبير لسان تيني تيري تسست بان هذا ربي تبارك وتعالى هذا كلو له صح حتى كلو غير مدنا ماس السبيطار يسكوسني حدا ربي تبارك وتعالى غير مدنا غاماس مي غلي كلينيكا تمريض مدني فاكر ربي تبارك وتعالى الصيفتي فولكين يفاكر ربي تبارك وتعالى ودمو فولكين ينورك ربي سبحانه وتعالى ورطوط ورهاك المشكل ورهاك غماني غماس الخاطر ما فورت تسمز كده ما فورت تزلط اسقسي هذاك سقسا ما خاي لا عورة تزلط سقسا غير هي وحده ما فورت تزلط وكان جاوبو هو هيك كدير جاوب اشكون ماشي كا هي الحاسب والناس نكات وراك سنحاسب في الدين وراك سنحاسب في الاخلاقني ولاك سنحاسب فما سمي في معاملاتني ربي سبحانه وتعالى انت راك سنحاسب فما سن الاخلاقني انت راك سنحاسب فما سن العلاقه غير كتير وانما غنشكا غير من باب وذكير فان الذكرى تنفع المؤمنين نرى غار هذا نسختي شويه اشكو هاتي توك تنتناتي توني هو يانسن تون مليح هو يانسن كلينا اللي صافي يا اخي كلي ساكن اظن تيدهي وين عرفتو وصل دان غير غطلب اصلا وصل لي تدرى الشاب ولا نسي اللي نعيز راه كان حاج انت انا في تونس غنرتي تني ارتيناه العلم لا يستحق احد ان تدخل عليه النار حتى يا نور يستاهل لا ولا يستحق افلاس شن جهنم سماس السبب اوه ابدا ما خنك هذا يطلن من فتو غير تزيويها ولا لبعض الشباب نضرب بيطا برك ندير صغار سي خصها غير الجامد وموز صافي خصها تزكات وصولي زكاين لين وصولي رصا يتابع غير الشهوات يتابع غير غير هاتي غير من الثانويات هاتي غير من الاعداديات وري خدموا لا والو ولا يردم يلاه يزرس لك انت الموتور تور ثلاثه وريق يبي دغماسي من الثانويه فلاش يقراو يهضروا غماسين تفتي النورات سولتا وخزو دابا غورات يتكوزو لي حده تنسى سوق دور ردمي ما يتقل باش تزن تفرخيني غادي فوق يخد فوق تفرخين غير يزري قدام من سماه هاتي تفرخ تالي تفتح تا تقرا سالا الهم وهو يونس ارهيك تصاكي تفتو تقابلت غير نار تفتو تماس 8 زيك 7 2 6 زو ترونسبور ما كارت انت غادي نغلط ناشطا ويتني دا صافي تشتي تالي اختي زو زو زو زو دامكسا صافي راه اللي فكسات ولي صافي عرفت انت تكسا تارت لك مثل العزيب تقل داكسيس انت تفرد انت شبعان تا ويتني داكسا ما سنتكمي ايوا شتو درتي تاشكان كنت انت راه قران تخرجنت جينت الدكاتره جينت الطبيبين جينت المهندسات اللي كنت ديال المستوى ايوا شمكرت كي تبلوت كي زعما اصني كازا عرفت كتافو صغار عندنا واحد الهمزه زقلات لي ما الهمزه الهمزه استيدهيت انا قران تنفل نكي راه العقل سوين سنتي الزكالة اللي سوري السمغاي سنتي زاني سياري اذا داني قشد لي ستينين حتى الزلي قشد دا سيغني تزر خير والو يبينيت الحسنس طوبي ربي تبارك وتعالى توريت سماس وغرس نضل ربي تبارك وتعالى يكفق واش كادي والي ولاد نيغاكن غير لعل وعسى هذاك هي السبب اكيد تو تيمكن الفقه لي ستينين ادي ديت غما سيتسنك اما لافل تيقول ناخذ لي نضل ربي تبارك وتعالى اكون يوفق سمي حبه ما يرضى